بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس تيسير العزيز الحميد. عودة إلى درس تيسير العزيز الحميد بعد التوقف الذي دام شهرا، ونعتذر عن التوقف لظروف قاهرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، ونذكر بموضوع هذا الدرس، فإن موضوعه هو توحيد العبادة الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، والذي خلق الله الجنة والنار من أجله، والذي أنزل الكتب من أجله، والذي بعث الرسل من أجله، بل خلق الخلق وخلق السماوات والأرض من أجله. فهذا موضوع مهم في حياة الإنسان أن يعرفه، وأن يعرف ضده، وأن يعرف ما ينقضه أو يؤثر عليه أو ينقص منه. فهذا الكتاب الذي هو تيسير العزيز الحميد شرح لكتاب التوحيد الذي يتضمن هذه الجوانب، ولازلنا في أول باب أو في الكتاب الأول من هذا الشرح. وبعد قراءة القارئ نبدأ إن شاء الله ببيان ما في كلام الشارح من معان وإشارات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. للآية السابقة، وهو استكمال للموضوع السابق، فيذكر ما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال، وله صفات الكمال ذاتا، فإنه عز وجل يستحق الصفات بذاته سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يملك أو له الصفات، أو المخلوق له الصفات التي اكتسبها من الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. فالإنسان يولد ضعيفا وفقيرا وعاجزا وجاهلا، أما الله عز وجل فله الغنى الذاتي والكمال الذاتي والقدرة الذاتية، أي أن صفاته عز وجل له بذاته، لا يستحقها بسبب غيره عز وجل. فقبل أن يخلق الخلق وهو الخالق، وقبل أن يخلق الخلق وهو الغني، وقبل أن يخلق الخلق وهو القادر. فصفاته عز وجل ثابتة له منذ الأزل، لم يستفد الله عز وجل هذه الصفات من خلقه أو من غيره، بل له صفات الكمال الذاتية كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغناه عز وجل ذاتي، أما الإنسان فغناه من غيره، أي بسبب ما اكتسبه من المال، وعلمه من غيره بسبب ما تعلمه من غيره. أما علم الله وغنى الله وقدرة الله ذاتية سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى خلقه عز وجل بوجه من الوجوه، وإذا أراد شيئا كان، وهو فعال لما يريد. أما الإنسان فقد يريد ولا يكون، وقد يريد ولا يستطيع الفعل، وهذا فرق ما بين الخالق والمخلوق عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، قادر بذاته، كريم بذاته، فعال لما يريد. أما الإنسان فإن صفاته قد استفادها بعد وجوده، فخلق الإنسان ضعيفا وفقيرا وجاهلا وعاجزا، ثم استفاد بعد وجوده هذه الصفات، ثم يموت وتنتهي هذه الصفات. أما ربنا عز وجل فإن الصفات له لذاته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد خالف في هذا بعض أصحاب الكلام، فقالوا بأن صفات الفعل لله عز وجل إنما وصف بها بعد أن خلق الخلق، فالله لا يسمى خالقا قبل أن يخلق، ولا رازقا قبل أن يرزق، ولا رحيما قبل أن يرحم، وهذا مذهب شاذ ومذهب باطل. بل صفات الله له عز وجل قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، وفعله عز وجل ليس له بداية، بل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا مجمل استكمال الدرس السابق، وننتقل إلى الآية الثانية من آيات الشارح. الكتاب هي الآية الثانية، وأوردها المؤلف رحمه الله ليبين أن الله عز وجل قد أمر بتوحيده سبحانه وتعالى، وأن هذا ما جاءت به الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن التوحيد أساس جميع الديانات، والتوحيد أساس جميع دعوات الأنبياء، فالله عز وجل ما بعث نبيا إلا بالتوحيد. فقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقولون؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم الماضية جاءها رسول وأمرها بهذين الأمرين، فعل وترك، وهو معنى لا إله إلا الله. الفعل هو عبادة الله، والترك اجتناب الطاغوت. فلا إله هذا نفي، وإلا الله إثبات. وكذلك في الآية: أن اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. فجميع الأنبياء وجميع الرسل جاءوا إلى أقوامهم بهذه الدعوة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وألفاظ القرآن ألفاظ دقيقة، فإن القرآن إذا أراد أن يشنع أمرا شنعه بأبلغ العبارات، وإذا أراد أن يحبب إلى أمر حببه بأبلغ العبارات، وإذا أراد أن يثبت أمرا أثبته بأبلغ العبارات. فكلمة الطاغوت كلمة عجيبة، تشمل كل ضلال، تشمل كل فساد، تشمل كل شرك يناقض الإيمان. فعندنا قضيتان: الإيمان وما يناقضها. فالإيمان هو عبادة الله، ويناقضها الطاغوت. فالطاغوت على وزن فعلوت، وهذا قد لا يوجد في لغة العرب أكثر من 6 كلمات بهذا الوزن، منها ملكوت وجبروت ورهبوت ورغبوت، هذه ألفاظ محددة صيغة للمبالغة. فالطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. ولهذا قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا استغنى ببعض ماله أو بعض جاهه فإن هذا يدفعه للطغيان. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالإنسان قد يطغى، والطغيان عام لكل إنسان، فقد يقع الطغيان من أفراد الأمة وأفراد البشر، ليس خاصا بأصحاب السلطة والجاه وبأصحاب المال، لا، فإن الطغيان يقع من كل إنسان، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان، جنس الإنسان، هذا من صفات الإنسان، إذا ضعف عنده الإيمان يطغى، يتجاوز الحد. وهذا ما فسره العلماء، فقالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. العبد له حدود العبودية، ليس له حق أن يتجاوز حد العبودية، فإذا تجاوز حد العبودية ثم فعل أفعالا لم يؤمر بها، وأفعل أفعالا قد نهي عنها، فإنه يسمى طاغيا، طغى، تجاوز. فالطغيان يطلق على مجاوزة الحد. فالعبد له حدود محددة من قبل الله عز وجل، لا يجوز له أن يتعدها، فإذا تجاوزها سمي طاغيا أو طاغية أو طاغوتا. وقد فسره السلف ببعض أفراده. أراد الشارح رحمه الله أن يبين سبب اختلاف السلف في تفسير الطاغوت، فإن السلف وهم الصحابة والتابعون وعلماء الأمة قد يفسرون بعض الآيات بتفسيرات مختلفة. هذه التفسيرات ليست في الحقيقة متضادة، لا يضاد بعضها بعضا، بل اختلاف تنوع، يعني كل عبارة تؤدي جزءا من المعنى، لكن ليست العبارة أو عبارة ضد أخرى، مثل الصراط، منهم من فسره بأنه الإسلام، ومنهم من فسره بأنه الحق، ومنهم من فسره بأنه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه، وكلها حق، فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. فهذه تفسيرات تنوع، فإذا رأى العالم أو طالب العلم في كلام المفسرين اختلافا ابتداء من الصحابة إلى التابعين ومن بعدهم فلينظر، فإنها ليست اختلافا متضادة، بل اختلاف من الاختلافات المتنوعة التي يكمل بعضها بعضا. وكذلك بعض العلماء قد فسروا الآية ببعض أفرادها، كما لو قال إنسان أعجمي ما هو الخبز، كما قال ابن تيمية رحمه الله، فأخذ إنسان رغيفا من الخبز وأراه هذا الأعجمي وقال هذا هو الخبز، فهذا بعض أفراد الخبز ليس كل الخبز. وهكذا العلماء قد يفسرون الآية ببعض أفرادها. فعندما قال عمر رضي الله عنه أن الطاغوت هو الشيطان، وقال جابر الطواغيت أنها كهان، وقال مجاهد كذلك الطاغوت الشيطان. وقال مالك رحمه الله أن الطاغوت كل معبد من دون الله، هذه كلها معاني تفسير ببعض المعنى وليس بكل المعنى. فهذا يعني ما أراده الشارح رحمه الله بقوله وقد فسره بعض السلف ببعض أفراده. وأقوال المفسرين هنا يكمل بعضها بعضا، ولهذا عندما قال مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله، لكن الشارح رحمه الله قيد هذه العبارة ولا بد فيها من القيد، فإن الإنسان قد يعبد والملك قد يعبد، ويعني بعض المخلوقات قد تعبد لكن بدون اختيارها، فلا بد من القيد. هذا الكلام مطلق، فهنا لا بد من القيد. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، لا بد من القيد، فإن بهذا القيد نخرج عيسى عليه السلام، عيسى عبد، وعزير عبد، وبعض الملائكة عبدت، وبعض الأنبياء يعني كذلك عبد. فإذا لا بد من القيد، كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أي رضي بهذا الفعل، رضي أن يعبد من دون الله. فالذي يرضى أن يعبد من دون الله يكون طاغوتا، والذين عبدوا هم عبدوا الطاغوت، لكن قد يكون المعبود ليس طاغوتا إذا لم يرضى، فإنهم عبدوا الطاغوت. إذا قلنا أن الطاغوت هو الشيطان، لأن الشيطان هو أساس كل ضلال، وسيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تفريعات عدة لمعنى الطاغوت، فنقرأها ثم نبينها. وقال ابن القيم الطاغوت تجاوز بالعبد لك للمعبود أو مدعو عند الله، وطاغوت كل قوم فيتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير مسلم من الله، الكلام من ابن القيم رحمه الله قسم الطواغيت إلى أربعة أقسام أو إلى أربعة أنواع. النوع الأول من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، فكل من يتحاكم الناس إليه غير الكتاب والسنة يسمى طاغوتا، وهذا ما جاء في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فذكر عز وجل أن قوما في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن زعموا الإيمان لم يثبت الله لهم الإيمان، بل قال يزعمون لأنهم ناقضوا إيمانهم. فالذي يؤمن بالله ورسوله لا يتحاكم إلا إلى الله ورسوله، وبعده يتحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا هو المؤمن بالله عز وجل. أما الذي في قلبه نفاق وفي قلبه ضعف في الإيمان فإنه لا يرضى بحكم الله ورسوله، ولهذا قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي الاتباع والطاعة، بل لا بد من انتفاء الحرج في القلب والرضا والتسليم بحكم الله عز وجل، هذا موقف المسلم. فالمسلم لا يتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل ما أنزل كتابه إلا ليحكم بين الناس في الحقوق في الأموال في الإعراض في جميع شؤون حياتهم. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر وهو المصطفى المختار كانت تمر به أمور يتوقف عندها، وهو نبي الله ورسول الله وخليل الله عليه الصلاة والسلام. ونذكر حادثتين، إحداهما أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم فيها فعاتبه الله، والأخرى توقف فيها حتى جاء حكم الله عز وجل. القصة الأولى قصة بعض المنافقين من أسرة تسمى أسرة بني أبيرق في المدينة، كان فيهم نفاق، فسرق بعضهم درعا وطعاما لعم قتادة بن النعمان، فأخذ الطعام، وفي الصباح افتقد الرجل طعامه وسلاحه، فسأل عنه ونشر الخبر، فقال بعض الصحابة لعله كان أو لعل الذي أخذه من بني أبيرق، فقد رأينا البارحة نارا توقد في دارهم، وإيقاد النار كان للطعام وكان قليلا توقد النار في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقلة الطعام. فعندما علم هذا أنه قد كشف رمى بالسلاح في بيت يهودي، ثم أخبر أن اليهودي قد سرق السلاح، وجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتجوا على من ادعى بأنهم سرقوا السلاح والطعام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعاقب الذي بلغ أن هؤلاء أخذوا السلاح والطعام، والذي رموه به يهودي، وموقف اليهود من الدعوة معروف، كم آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكم حرضوا المشركين على قتال الدعوة، وكم آذروا المنافقين، ولكن العدل الإلهي لا يفرق في بين البشر، فإنه لا يحاسب ولا يحمل كل إنسان إلا ما عمل. فعندما أراد عليه الصلاة والسلام أن يعاقب هذا اليهودي أنزل الله عز وجل هذه الآيات، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إلى أن قال عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. دفاع عن اليهودي، وهو من قد عرف عداءه للدعوة الإسلامية، ولكن العدل الإلهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر من السماء يبين له الحق ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بالهوى، ولا تحكم بغير ما أنزل الله. هذا كلام لسيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين وهذا الكتاب أنزله الله ليحكم بين الناس بما أنزل سبحانه وتعالى. الموقف الثاني قضية الإفك، بيت النبوة يتهم بالفاحشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق تتهم بالفاحشة في غزوة المريسيع، ويبقى الخبر شهرا كاملا، يعيش النبي عليه الصلاة والسلام على أعصابه، وتعيش أم المؤمنين على أعصابها، ويعيش الصديق على أعصابه، وخبر الفاحشة ينتشر بين الناس أن صفوان بن معطل قد زنى بعائشة، وينتظر عليه الصلاة والسلام ولا يمد يده ولا يعاقب، ينتظر حكم الله. هذا دين الله. سيد البشر المصطفى المختار يطعن في عرضه بل في دعوته، لأنه إذا كان صاحب دعوة وربه يرعاه فلا يمكن أن يكون في بيته فاحشة. فيبقى شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام ينتظر حكم الله، فيأتي الحكم من السماء فيقول عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره لهم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. المتولي كبره هو رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، والعصبة المؤمنة التي وقعت في نشر الخبر هم ثلاثة أشخاص: حسان ومسطح وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أختها. فبقي الخبر شهرا كاملا والرسول ينتظر عليه الصلاة والسلام ولا يمد يده ولا يعاقب أحدا، لأنه ينتظر حكم الله. فهذا حكم الله، هذا موقف سيد البشر. فهكذا ينبغي من كل مؤمن ومن كل صاحب سلطة ومن كل من انتسب إلى هذا الإيمان أن ينتظر وأن يعمل بأمر الله وبحكم الله، لا بهواه ولا بشهوته ولا بعصبيته، ولا يحكم لأحد على أحد، ولا يظلم أحدا لأجل أحد، بل مهمته أن يحكم بما أنزل الله. فإذا كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام ينتظر حكم الله في هذه الأمور فالمسلم من باب أولى. فلهذا كل من حكم بغير الكتاب والسنة استحق أن يسمى طاغوتا، لأن الله سماه طاغوت كما قال عز وجل في الآية السابقة: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل حكم ليس من حكم الله ولا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو طاغوت، فينبغي اجتنابه وينبغي بغضه وكراهيته والعمل على إزالته، لأنه يحل محل الإيمان بالله. وقد جاءت هذه اللفظة في كتاب الله على أربعة معان: الطاغوت، المعنى الأول ما يضاد الإيمان كما في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهما أمران ضدان لا يجتمعان، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الطاغوت. وكذلك قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا المعنى الأول: الطاغوت يضاد الإيمان. والمعاني الثلاثة تضاد بعض الإيمان. فالمعنى الأول في معنى الولاية: المؤمن الله وليه ورسوله وليه عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي له يتخذ وليا غير الله ورسوله. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن الولاية الذي يتولى غير الله ورسوله فقد تولى الطاغوت، فهذه الولاية تسمى طاغوتا. والمعنى الثاني يتعلق بالجهاد. قال عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتل أولياء الطاغوت فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فسمى الله عز وجل من يقاتل من أجل إثبات وإقرار ما يعارض الإيمان فسمى عمله هذا عمل للطاغوت. والمعنى الثالث ما يتعلق بالحكم بما أنزل الله، فالذي يحكم بما أنزل الله يكون مؤمنا، والذي يحكم بغيره يكون طاغوتا، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه المعاني الأربع جاءت بها، أو جاءت يعني فيها هذه الكلمة التي هي الطاغوت، وقلنا أنها مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وابن القيم رحمه الله هنا قسم الطواغيت إلى أربعة أقسام، فهذا هو القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثاني: أو يعبدونه من دون الله. الأول: طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. والنوع الثاني: أو يعبدونه من دون الله، وهذا أشد، هذا أشمل، وهذا أوسع، فإنه يشمل كل حركة الإنسان. فإن العبادة يعني أمر عام يتعلق بحركة الإنسان الثلاث: القولية والقلبية والظاهرة. فمن عبد غير الله فهذا قد عبد الطاغوت. النوع الثالث: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. فالمسلم لا يجوز له أن يتبع قولا وهو لا يدري أن هذا القول هو مما شرعه الله أو لم يشرعه الله، ولا يدري هل هذا القول مما يحبه الله أو يبغضه الله. فالذي يتبع قولا من غير أن يعرف ومن غير أن يعتقد أن هذا القول هو شرع الله، إنما اتبعه لأجل إكراما لفلان أو النوع الثالث: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. فالمسلم لا يجوز له أن يتبع قولا وهو لا يدري أن هذا القول هو مما شرعه الله أو لم يشرعه الله، ولا يدري هل هذا القول مما يحبه الله أو يبغضه الله. فالذي يتبع قولا من غير أن يعرف ومن غير أن يعتقد أن هذا القول هو شرع الله، إنما اتبعه لأجل إكراما لفلان أو متابعة لفلان أو تأييدا لقول فلان، فهذا قد عبد الطاغوت. فعله هذا فعل مذموم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في هذه الأنواع، ذكر أن الذين يتبعون العالم المخطئ فإنهم على أربعة أنواع. قال: الأول المتبع اجتهادا، قصده اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع. قال: فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. يعني الإنسان قد يخطئ في أثناء ما يبحث عن الحق، فهذا لا يؤاخذه الله عز وجل. والثاني قال: الذي يعلم أن هذا العالم مخطئ ثم يتبعه على خطئه وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة. ثم قال في النوع الثالث: أن يكون عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. والرابع: التقليد بمجرد الهوى، فإن قلد شخصا دون نظيره، يعني كان هناك شخصان عالمان فقلد أحدهما دون الآخر بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية. فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله هذا صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. إذن الذي يتبع العالم المخطئ عصبية أو هوى أو يرجح قول شخص بمجرد الهوى فإن هذا يكون قد اتبع الطاغوت سواء عرف ذلك أو لم يعرفه. والنوع الرابع أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. هناك فرق بين الاتباع والطاعة. الاتباع لا يطلب منه أن يفعل بل هو نفسه فعل، أما الطاعة إذا أمر بأمر فيه معصية لله فأطاع فقد عبد الطاغوت، فقد اتبع الطاغوت لأنه أطاع غير الله في معصية الله. وإنما الطاعة في المعروف. وفي قصة الصحابي الذي كان معه مجموعة من الصحابة في بعض الغزوات فأمرهم أن يشعلوا نارا وأمرهم أن يدخلوا النار، فتوقفوا فقال بعضهم نحن ما آمنا بالله ورسوله إلا فرارا من النار، فقال يعني أحدهم أما أمر رسول الله أن نطيعه صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في ذلك. ثم عندما رجعوا إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنه أطاع غير الله في معصية الله. فإذا هذه أنواع الطواغيت التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تفسيرا للآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شرح للآية بما تقدم من التقرير في معناها، فإن هذا كما قلنا هو دعوة جميع الرسل، فإن الرسل جميعا جاءت إلى أقوامهم بدعوتهم إلى عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت، سواء كان الطاغوت يعني يدل على بعض أفراد العبادة أو يدل على مجموع العبادة أو يضاد الإيمان كله. فهذا هو دعوة جميع الرسل، دعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد الذي أنزل الله الكتب من أجله وبعث الرسل من أجله وخلق الخليقة من أجله وخلق الجنة والنار من أجله. هذا هو توحيد الله، عبادة الله واجتناب ما يضاد هذه العبادة، توحيد الله واجتناب ما يضاد هذا التوحيد. فهذا هو دعوة جميع الرسل. وخير القرآن في الجهاد أن يقرأ النفي والإثبات يعني معنى الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، معنى هذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، فهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن القرآن في عرضه للتوحيد يأمر بالإيمان وينهى عن ضده، فهذا هو طريقة القرآن الكريم، إذا أمر بأمر في التوحيد فإنه لابد أن ينهى عن ضده كما سيأتي معنا في أكثر من آية. نعم. طبعا يعني أعمال القلوب التي هي الحب والكره كذلك هذه من أنواع العبادة، فلا يجوز للمسلم أن يصرفها إلا وفق ما أمر الله به، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله عز وجل، فقد جاء في الحديث أن يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فالحب والبغض لا بد أن يكون وفق شرع الله، لا تحب الإنسان لأجل أمر دنيوي مع ما فيه من شرك وكفر، لأنك بهذا تكون قد صرفت المحبة في غير ما شرع الله، ولا تكره إنسانا مؤمنا لأجل قضايا دنيوية لأنك قد صرفت هذا النوع من أنواع العبادة في غير ما شرع الله، ولهذا جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالحب والكره يكونان وفق شرع الله، فالطاغوت ينبغي أن تكرهه ولا تحبه وتسعى إلى إزالته إن وجد، فهذا هو يعني ما يحقق التوحيد في القلوب. هذا يعني الشارح رحمه الله يشير إلى معنى يتعلق بالديانات السماوية، فإن جميع الديانات مشتركة في جانب ومختلفة في جانب، فيتشترك في العقيدة، العقيدة واحدة منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فأصول العقيدة واحد لا يختلف، لكن الذي يختلف هو الشرعة والمنهاج، والشرعة والمنهاج هما بمعنيين متقاربين، فالسلف فسروهما بالسبيل والسنة وكلاهما بمعنى متقارب، فجميع الأنبياء جاءوا بأصل واحد في العقيدة ولكن الشرع اختلفت، كل نبي كانت لديه بعض الأحكام الشرعية في الحلال والحرام يختلف عن النبي الذي سبقه، فهذا معنى كلام الشارح، وهو بهذا يقول يعني أراد أن يرد على المرجئة، لأن المرجئة يركزون على العقيدة فقط، والمرجئة على أربعة أقسام أو على أربعة طوائف، النوع الأول من زعم أن الإيمان هو المعرفة فقط، إذا عرفت الله فأنت مؤمن، وهذا هو قول جهم بن صفوان، وهذا كلام مردود، لأن إبليس يعرف الله ولا يسمى مؤمن، بل هو رئيس الملحدين ورئيس الكفار وأكبر الذين عصوا الله عز وجل، فلو كانت المعرفة فقط هي الإيمان لكان إبليس مؤمنا. والطائفة الثانية قالت أن الإيمان هو التصديق، والتصديق أمر زائد على المعرفة، وهذا قول الأشاعرة وهو قول كذلك مردود، فإن التصديق لا يكفي في دخول الإيمان. فكم من إنسان يصدق بالحق ولكن لا يستحق أن يسمى مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم قد استيقنوا في أنفسهم، صدقوا في أنفسهم أن هذا حق، لكن لأنهم لم يعبدوا الله ولم يتبعوه لا يستحقون اسم الإيمان. وقال عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك، يعني يصدقونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي في الظاهر، وإلا في قلوبهم فإنهم يعلمون أن محمدا صادق في دعواه عليه الصلاة والسلام. فإذن التصديق لا يكفي. والطائفة الثالثة التي قالت أن الإيمان هو القول والاعتقاد، وهذا مذهب مرجعة الفقهاء، مذهب الأحناف الذين يقولون أن الإيمان هو القول والاعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان. فهذا القول الثالث. والقول الرابع قول الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو القول، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. فرد عليهم بأن المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله، ولكن الله قد حكم بأنهم كفار وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فإذا هذه الأقوال الأربعة كلها أقوال باطلة، فأخرجت العمل من مسمى الإيمان. وأما اعتقادها للسنة والجماعة فإن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فالتعريف قد أدخل العمل. وكم جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا، من أشهرها حديث شعب الإيمان. ففي الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري. وأما في مسلم وغيره: بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر الحديث الأنواع الثلاثة للتعريف: القول يعني قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل القلب وهو الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والجزء الثالث إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل. فسمى الحديث إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وهناك أحاديث كثيرة تدخل العمل في مسمى الإيمان. فالشارع رحمه الله يشير إلى خطأ المرجئة، فإن المرجئة هذه الطائفة ظهرت في أواخر القرن الأول، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل أبا وائل عن المرجئة فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكأنه يشير إلى دخول العمل في مسمى الإيمان، وهو أول من قال به هو غيلان الدمشقي، وهناك روايات أن أول من قال به رجل من آل البيت سمى محمد بن الحسن، ولكن الصحيح أن أول من قال به غيلان الدمشقي، ثم جاء بعده جهم بن صفوان وأكد هذا القول، ثم توارثه بعد ذلك أهل الكلام. وأما المعتزلة فقد وافقوا أهل السنة والجماعة في تعريفهم، لكنهم جعلوا الإيمان يعني جملة واحدة، من أخل بها فإنه يخرج من الإيمان، فيكون في منزلة بين الإيمان والكفر. والخوارج كذلك وافقوا أهل السنة والجماعة في التعريف، لكنهم قالوا: من ارتكب كبيرة فقد بطل عمله وكفر، ويستحق الخلود في النار يوم القيامة. فهذا إشارة إلى قول المرجئة، وأنهم أخرجوا مسمى العمل من الإيمان، وهذا قول باطل. هذه الآية هي الآية الثالثة من آيات أصل الكتاب. وأشار الشارح لأن الكتاب لم يذكر الآية بكمالها، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالآية الكريمة تقرر قضيتين: قضية التوحيد الذي هو حق الله، والقضية الثانية التي هي أكبر حق على الإنسان بالنسبة للإنسان. فأكبر حق على الإنسان بعد حق الله حق الوالدين، فالوالدان اللذان ربيا الولد وتعبا عليه وسهرا في تربيته وعاشا حياتهما من أجله، عندما يصيران في سن الشيخوخة وفي سن الضعف وفي سن العجز يبدأ الولد يهتم ويتوجه إلى أولاده وإلى مستقبله وينسى الماضي، فإن الأبوين هما الماضي. فالإنسان إذا لا يوجد ما يشده إلى الوراء قد لا يلتفت وقد لا يهتم بوالديه، فإنه متجه إلى الأمام. والآية الكريمة تصور حال الأبوين في ضعفهما وتبين حقوقهما على أولادهما، وأنه يجب عليهم أن يرعوا حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا، وهنا محذوف تقديره: وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. انظروا إلى هذه الآية الكريمة وهذا العرض الجميل وهذا الأسلوب الرقيق: إما يبلغن عندك الكبر، فكأن الوالدين قد أصبحا في حالة ضعف وفي حالة شيخوخة، فهما قد بلغ الكبر عندك، كما كنت أنت عندهما في الصغر فهما قد أصبحا عندك، وأنت أصبحت ولي أمرهما، وأنت أصبحت السلطان عليهما، وأنت أصبحت القادر عليهما. فالقرآن يبين حق الوالدين في هذه المرحلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا نهي عن التجرؤ، فإن الإنسان في خدمته لأبويه قد يصيبه الملل وقد يصيبه السآمة، فالله نهاه أن يظهر من شفتيه التعفف، ولو علم الله أن هناك أقل من التعفيف لذكره عز وجل. فلا ينبغي للولد أن يظهر أمام أبويه التعفف والتضجر. وقال عز وجل: ولا تنهرهما، فإن الأبوين قد يتكلمان كثيرا ويعترضان كثيرا ويقترحان كثيرا ويبديان آراءهما كثيرا، وقد لا يصادف رغبة منك. لا تنهرهما فتأمرهما بالسكوت، لا، ينبغي أن تحترم رأيهما وأن تستقبل رأيهما باحترام وتقدير، وتنصت إذا تكلم وإن لم تعمل بما أمرك به، وقل لهما قولا كريما. هذه المرحلة الثالثة: النهي عن التأفيف وعن النهر، وأن يكون كلامك كلاما لطيفا كلاما كريما ليس فيه جرح وليس فيه إساءة وليس فيه ما يظهر منك من التأفف على أعمالهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظروا إلى هذه الأوصاف الأربعة، وكلها بعضها أرق من بعض. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ينبغي أن تكون في صورة الإنسان الذليل أمام أبويك، لا تكن عزيزا وجبارا ومؤذيا وتظهر لهما الجفاء، فقد أصبح في حالة يستحقان فيها الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم يذكره بماضيه ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر الماضي، فأنت جهد أبويك، أنت غرس أبويك، فهما في حاجة إلى رحمتك الآن وإلى عطفك وإلى إحسانك. فالقرآن الكريم يقرن كثيرا حق الوالدين بحق الله عز وجل، وهذا غاية في بيان الحقوق وغاية في الاهتمام بحقوق الوالدين. والآية الكريمة وغيرها من الآيات تقرن حق الخالق الذي خلق عز وجل بحق الوالدين اللذين كان سببا في وجودك، وقد أفنيا شبابهما وحياتهما وأموالهما في سبيل تربيتك ورعايتك والمحافظة عليك، فكم سهرت الأم على جنينها ووليدها، وكم سهر ذلك الوالد على مصلحة ولده. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في حقوق الآباء، وهذا الحق الكريم الذي جعله الله كان سببا لإسلام كثير من المشركين، فإنه في بلاد الكفر لا احترام للأبوة ولا احترام للوالدين، وبمجرد أن يصل الولد إلى سن 18 أو 20 إما يطرده أبوه من المنزل وإما يخرج هو من المنزل وتنقطع العلاقة. ولهذا يلجؤون إلى تربية الكلاب ليستأنسوا بها، فإن في كل قلب من قلوب الآباء رقة ورحمة وشفقة، فإذا لم يوجد ما تصرف من له هذه الرقة والشفقة فإنهم يبحثون عن الكلاب التي هي من المخلوقات الأليفة ليصرفوا عليها شفقتهم ورحمتهم. وكم من إنسان يذهب بأبويه إلى دور العجزة ثم يربي بعد ذلك كلبا في بيته بدلا من أبويه، أو كذلك الأب يطرد أبناءه ويربي كلبا مقابل تربيته لأولاده. أما الإسلام فقد حث على حقوق الآباء كما أوصى بحقوق الأبناء، ولكن القرآن الكريم ركز كثيرا على حقوق الآباء لأنهما الماضيان للإنسان، والإنسان قل أن يهتم بماضيه. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 10 من دروس تيسير العزيز الحميد. يقول السائل: ما القول في من لم تبلغه الدعوة وكان يعبد الله على جهل مثل النصارى، فهل يدخلون في القسم الأول من الأقسام الأربعة؟ الله عز وجل لا يعذب الإنسان حتى يقيم عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي لم تبلغه الدعوة لا يستحق الوعيد، لأنه لا يحاسب على شيء يجهله، ولا يحاسب على شيء هو عنه غافل. فالذين لم تبلغهم الدعوة الإسلامية ولم يعرفوا النبي ولا الإسلام ولا القرآن، هؤلاء لا يشملهم الوعيد، لأن الله أرحم الراحمين عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، والله هو العدل، فلا يعذب من لم تبلغه الدعوة، بل لا يعذب حتى يقيم حجة على خلقه. فهذا لا ليس من يعني مما يعني يلحقه الوعيد، بل الوعيد لا يلحق إلا من عرف الله أو عرف الرسالة ثم عاندها ولم يتبعها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.